إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وإن على ذلكم لمن الشاهدين. مداخلتي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كانت بعنوان الشباب، ومقصود به كما هو مفهوم الكلام يعني الشباب المسلم، بين عوامل النصر وأسباب الهزيمة، حتى فقط إنما هو تيمنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، فقلنا بدأنا بعوامل النصر ومررنا منه إلى أسباب الهزيمة، وإلى الأصل وهو ما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى سنبدأ بالهزيمة ابتداء، مشيا على دأب ما أصلته لنا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. فنبدأ ابتداء بالتخلية ونمر بعد ذلك أن يسر الله عز وجل إلى التحلية. فقلنا أن نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر شيء من أسباب الهزيمة التي نعيشها، وننتقل إلى بعض مما سطره علماؤنا في باب عوامل النصر. طبعا كلنا يتوق لرؤية الأمة الإسلامية على نفس المنوال الذي يقرأه عنها فيما يتعلق بالكتب التاريخية التي تسطر لنا كيف كانت الأمة الإسلامية مثلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت على عهد الخلفاء الراشدين الأربعة الخمس الأوائل لحدود الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك يعني ما سطره لنا التاريخ في السنتين ونيف اللتين قضاهما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كخليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك أنه يعرج العبد على ما تركته الحضارة الإسلامية سواء في المشرق أو في المغرب، سواء الأندلس أو غيرها. كلنا طبعا يتوق لعيش هذه الأيام بحسب التصور الذي هو عنده للمجتمع الإسلامي آنذاك. فمن تتكلم مثلا عن الخلافة الراشدة، جمع من المسلمين يتخيل أن في زمن الخلافة الراشدة كانت الأمور تسير كما تسير في عند أليس في بلاد العجائب، يعني أن الناس كانوا يعيشون رغد العيش، وكانت الأمور ثابتة، وكان يعني كل شيء مستقل، الأمور في أمان الله وحفظه. لو أخذنا فترة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لو وجدنا أن فترة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مباشرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ترتد الجزيرة العربية عن بكرة أبيها إلا مكة والمدينة والطائف، البلد الذي عانى منه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته للطائف في السنة الثامنة أو التاسعة للبعثة، لكن من رحمته أنه قال أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، فاستجيبت دعوته كرامة له صلى الله عليه وسلم، فلم ترتد الطائف مع مكة والمدينة، وإلا فالجزيرة العربية كلها ارتدت وكانت حروب وقلائقل، يعني إن صح التعبير ما يسمى بمحاولة الانقلاب على شرعية الحكم إلى غير ذلك من الأمور. غنجيو العهد ديال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، غنلقاو شحال دوز سيدنا عمر، 10 سنوات ونصف في الخلافة، 10 سنوات ونصف في الخلافة. تظنون أن حيت الناس ملي كيقولوا كيدير لك تلقى واحد الصورة هذه من الأمور يعني ما يتقلق من حتى واحد، لكنها من المغالطات الفكرية. عندما تصور رجلا لا يجد له مأوى وينام مثلا على يفترش الأرض ويلتحف السماء، وتضع الصورة على حائطك على الفيسبوك وتقول معلقا على تلك الصورة إذا سألوك عن هذا الرجل فقل لهم قد مات عمر، زعما في الوقت ديال سيدنا عمر عباد الله كانت كتنعس على الناموسية ديال ريش النعام، وأن المسلم التحتاني كاع اللي واكل الدق كان عنده السميك تيتو شي 5000 أورو. متى كان عام الرمادة؟ متى كان عام الرمادة؟ في خلافة من؟ خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. اللي كنقولوا عام الرمادة ما كنقولش واحد نعس في الزنقة، عام الرمادة كنتكلموا على مجاعة، المجاعة ماشي الجوع، هو الجوع العام، يعني يخرج الرجل من بيته ويتعدى المدينة كلها لا يجد عند أحد ما يسكت به قرقرة بطنه. غنجيو المرحلة ديال سيدنا عثمان، بدا الزريعة ديال الخوارج بدات تتبان. المرحلة ديال سيدنا علي، وتعلمون ما وقع في فترة حكم علي رضي الله عنه وأرضاه. غنجيو الفترة ديال سيدنا الحسن، تنازل رضي الله عنه وأرضاه ليحقق بذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا السيد وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فيتنازل سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، وسمي العام بعام الجماعة. فالتصور ديالنا حنايا لما هو النصر لهذه الأمة وكيف نعيش ذلك النصر، هو في حد ذاته إنما هو تصور هلامي، تصور متعلق بحلم لفردوس نحلم به. مثلا ملي كتلقى عموم المسلمين وخصوصا الغرب الإسلامي، لأنه كان مرتبطا بها بحكم القرب الجغرافي بالإضافة إلى القرب العقدي، تجد المسلمين يعني يبكون ويتباكون على سقوط الأندلس، وتبقى فينا الحال فيما تنذكر الأندلس، وحق لنا أن نبكي على ملك قمنا به بفضل الله عز وجل لمدة 8 قرون، تخللها ما تخللها من الضعف والهوان، لكن كان فيها ما كان فيها من القوة، من حيث الحكم، من حيث الثقافة، من حيث الفن، من حيث التأصيلات العلمية، من حيث كذا، يعني مجموعة من الأمور هذه ظهرت في الأندلس. لكن ملي كنتكلم مثلا على سقوط الأندلس، إلى أين ننظر عادة؟ كلما وجدت شخصا يتباكى على سقوط الأندلس تجده يذكر لك إما قصر الحمراء أو لا الخصات ديال المال اللي كان عند دير عباد الله الآخرين، يعني نتباكى عن سقوط ترف مادي عاشه الناس في حقبة معينة من الزمن، ولا نتباكى مثلا على التواجد الإسلامي بالهند كما ذكر ذلك المؤرخون، الذي دام ألف سنة، ألف سنة أكبر ولا 800 سنة؟ أنت عندك مع تيدي الأكبر ومن أصغر ومن أيهما أكبر، 800 ولا ألف؟ ألف سنة أكبر وأجذر، يعني أكثر جذورا وأعمق. ولكن حيت الهند دابا ملي كتسمع الهند من غير الشاروخان، ملي كتسمع الهند شنو كيطيح لك في دماغك؟ انت ما كتحتاجش لكم الشاروخان، تعرف شي حاجه اخرى، كتخيل البؤس، كتخيل الفقر، كتخيل الجوع، كتخيل الهندوس، كتخيل السيخ، كتخيل الفأر، كتخيل عباده البقر، كتقول ما وخير الدولين ما نبغيوهاش ديك القضيه ديال ما بيريمي ما عندنا كنديروا بها. ولكن الاندلس حيت كتشوف اسبانيا، كتشوف 45 مليون سائح سنويا، كتشوف كتشوف كتشوف كتشوف، كتقول رجع شير الدولين الاندلس دابا، أنا نقول بالهضره اللي ماهيش، شير ردونا الاندلس دابا غردوها الهند. حيت التصور ديالنا حنايا للخلافه والنصر والحكم الى غير ذلك انما هو تصور هي صونات عاوتاني الصفه، فهو تصور يكاد يشبه ما نحلم به ان يكون عوض ما يجب ان يكون. التصور ديالنا ينقصه شيء كبير من الواقعية. مثلا ملي كنتكلموا مثلا على المهدي، واهل السنة والجماعة يعني جمهورهم يثبت قضية المهدي الذي يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا إلى آخره، هادشي كله زويون وحلو والله يتقبل. شحال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كم ستدوم خلافة المهدي؟ من 7 إلى 9 سنوات. صافي بارك، من 7 إلى 9 سنوات. من غير هذه المسألة هذه دي، لأن خلافته ما لن تدوم طويلا، غادي نجيو غادي نلقاو أن المسألة ديال خلافة المهدي غتجي في واحد الزمن معين. حنا شنو بغينا لهذاك المهدي؟ ملي سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام قالنا سوف يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، سميتو اش غدير؟ خلينا جالسين هنا ناكلوا نشربوا نعسوا ومقفرينها، وتيجي المهدي لهنا هنا الحسنيه هنا الطريق الجديده، ويجي المهدي قاد لنا الشغل الى اخره، وديك الساعه حنا غادي نتبعوه. لا، هذا امر لا يستقيم. اذا كانت الامور بهذا الشكل هذا، فين بقات قول الله عز وجل في سوره العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين؟ باش ما يتخلع حتى واحد في قضيه الجهاد، هذه ايه مكيه ولم يشرع الجهاد انذاك. ما ارتعقل خليك اكمل معنا ما تخافش، ما يجي ديك حد. تفهمنا؟ فين غتمشي يا أيها الذين آمنوا؟ الله قال لك بلي كنديروا في الدرس، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فين هو تحقيق عليكم أنفسكم؟ اللي هو إلزموا أنفسكم بتزكيتها وإلزامها ما ألزمها الله عز وجل بها من اتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار والدعوة إلى الله. لأن يعني كما تعلمون حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما ارتقى المنبر في خلافته وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية من القرآن وتحملونها على غير محمالها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا لا يعم يوشك الله أن يعمكم بعذاب وفي لفظ يعمكم بعقاب. هذه الآية قال عنها أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك أبو داود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله آية ما تقول فيها، يعني شنو التفسير ديالها؟ قال أية آية؟ قال قوله تعالى يا الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هو يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يعني فهم من الكلام أنه تدعو إلى يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويقول لي حتى إذا رأيت شحا مطاعا أو هوى متبعا أو دنيا مؤثرة واتباع كل وتشبثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللفظ ديال تشبثا واعتزاز، واعتزاز كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك إمتى؟ حتى كيتحقوا هاد الربعة. إحنا باقي ما درناش الوسع ديالنا، ما استفرغنا وسعنا بعد في إعادة إقامة يعني هذه الأمة كما ينبغي لها أن تقوم، ومع ذلك قمنا بما لم يجب، ما لم يجب أن نقوم به، وهو عليك بخاصة نفسك. ما تقول عليك بخاصة نفسك حتى تدعو إلى الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، وتحقق جميع المناطات اللي عندك أنت اللي أنت منوطة بك دي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تجد مجيبا، ديك ساعة عليك بخاصة نفسك. أما دابا الحمد لله رأى الله عز وجل قد يفتح قلبا مغلقا بسبب آية تنشرها على حائطك على الفيسبوك عوض أن تنشر الترهات التي صار ينشرها شبابنا الملتزم قبل غيرهم. ما غنفلتهاش خاصة بقى ما يمكنش، حاولت نسرطها ولكن ما يمكنش. القضية ديال دوك السائحتين اللي قالوا لنا بلي راه تقتلوا في المنطقة ديال إملين، ياك في المنطقة ديال إملين، ما عرفتش أنا بالضبط ما تبعتش المسألة، ما نبقاوش نعاودو عاوتاني اللو كون نفس الهضره وجريمه الى اخره، هذا مساله مفروغ منها. انا كنتكلم على قضيه ديال انه شاب كيحضر للدروس وتيتبع الخير وتيبان لك راه ما عرفت فين غادي يزيد الى اخره، وتتلقاه مصيفط لك فيديو كتقول لي ديالاش داك الفيديو؟ قلت لي الشريف قبل ما نحلو ولا نصدق لاقي شي، كيقول لك راه ديال داك سميتو، راه قالوا لنا راه هذا الفيديو هو ديال داك اللي شاد لي دوك الخيطه وقال سي يذبح فيك. قلت له واش بعقلك ولا بالعقل؟ قلت له واش بعقلك ولا بالعقل؟ حيت الا جلستي تتفرج في هاد التسجيلات هادي راه ما بقيتيش بشر. انا نقول لك من هنا ما بقيتيش بشر في اللحظه اللي انت جالس كتمرتع كتفرج في هذاك الفيديو وتلى اخره، ما بقيتيش بشر. ما رضي الله عز وجل لك ان ترى الدم يهرق الا في مواطن خاصه معينه، مواطن خاصه معينه. بالنسبه للانسان عادي ما متبوع بجهاد بالسيف ولا حتى شي حاجه مطلوبه منه، حتى حاجه مطلوب منك انك تشوفها مره وحده ملي كتمشي تذبح البهيمه اللي سخرها لك الله عز وجل. والاصل في المساله انها مقززه، انك تشوف الدم تيسير الى اخره، الاصل في هذه المساله انها مقززه. لكن وان كانت مقززه داكشي سميتو العيد الكبير، سميتو عيد الاضحى، فانك تضحي حتى بحساسيه شخصيتك وخصوصيتها، تضحي بتلك الحساسيه وتاتي لتذبح وتهرق ذلك الدم الذي امرك الله عز وجل ان تهرقه، لان بتضحيتك بتلك الحساسيه وتلك يعني ذاك الجانب الخصوصي فيك انت، فانت تضحي باهوائك كما ضحى ابراهيم عليه السلام بولده لما بدا حبه يكبر في قلبه. فهذه امور يعني تصورات ديالنا حنايا لهذه الامه، كيفاش بغيناها توقف وكيفاش بغيناها تمشي وكيفاش بغيناها تقاد، لابد ان يكون تصورا صحيحا واقعيا. إذا من أسباب الهزيمة اللي إحنا فيها، أنا ما أتكلمش عن الهزيمة العسكرية، يعني هذا آخر ما يتكلم عنه، الهزيمة العسكرية هي آخر ما يتكلم عنه. قضية الهزيمة النفسية أظن والعلم عند الله، يعني أحسب أنني استفدت في الموضوع هذا في المحاضرة اللي كان العنوان ديالها الهزيمة النفسية في المعهد العالي للدراسات البحرية، وتسجيلها موجود تجدونه إن شاء الله تعالى. ولكن غتكون غير إشارة لقضية الهزيمة النفسية. من أسباب هزيمتنا في زمننا هذا، نرجع لواحد المقولة كان يقولها بعض الصالحين، كيقول لك لأن نبتلى بجاهل خير لنا من أن نبتلى بشبه عالم. أن نبتلى بجاهل خير لنا من أن نبتلى بشبه عالم. علاش؟ لأن الجاهل يبقى جهله جهلا بسيطا، إن بينت له الحق علم الحق. اش تيبقى؟ كيبقى القضية ديال التكبر والعناد، يقبلوا ما يقبلوش هذا موضوع آخر، ولكن إلا بينت للحق تعرفوا حتى ولو لم ينسق للحق في تلك اللحظة انساق له بعد حين. لكن شبه العالم هو كيف كان كيعبر عليه واحد الأستاذ كان عندنا في الجامعة الله يجازيه بخير، كيقول لك اللي كيخسر البلدان قال لك ماشي داك اللي بقاريش وماشي داك اللي قاري بزاف، داك اللي قاري شويه وحبس. نعطيكم مثال، قلتي على الايامات الاولى اللي الله بديتي كتعلم الاحكام ديال الطهاره، قلتي عليها ولا ما عقلتيش عليها؟ فاش كنتي مقطع الكابليات وما كتعرفش كاع شنو هي لا الطهاره ولا يحزنون، الطهاره الوحيده اللي كتعرفها هي الطهاره، يعني الطهور مش كيطهروا الدرب باش يكون باقي صغير. اما الطهاره التي تستقبل بها العباده وكذا الى اخره هي شرط في صحه الصلاه مثلا، ما كان عمى على بالكش، ما كنتي فيك كنتي كتصلي حتى كاع. انا كندوي على راسي كندوي معايا، باش حتى واحد ما يقول لك كتهضر عليا انا، كندوي معايا. اوتو باغلاج، خلات واحد السيده. فما كايناش هذا اوتو باغلاج بالفرنسيه، شي واحد يقيد يقول زوينه هذه قال اللحيه اوتو باغلاج. لا، ما كايناش هذا النظري، هذا نيولوجيزم، هذا اختراع للكلمات وباقي ما قبلتوش الاكاديمي الفرنسيه. فانا جالس نتكلم مع راسي تنقول ما عقلتش انت على راسك اليامات ماك ما على بالكش كاين لا صلاه ولا يحزن. واحد النهار قلتي حقا وتالين غنبقاو وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقلتي تبنى الى الله توبه نصوحه وتميتي جيده. قال لك اودي الشريف راه ما كنصلوش كيف ما والا، راه خصك تعلم اول كيفاش القضيه والوضوء هذه الاخر. كنتفكر في الصغر قالوا لي ثلاثه المرات سميتو هذه جوج هذه وحده، مهم تميتي غادي بشويه بشويه بشويه. أرلي واحد النهار وانت تطيح على واحد النويطة ديالاش ديال أنه راه المسح على الرأس راه يجوز أنك تمسح غير شوية على حسب قول أحد المداح. فقلتي صافي منتهى العلم في الطهارة ولا عندي، إلي المنتهى في هذا العلم هذا. فوليتي تشتدين وليتي كتدخل الأماكن ديال الوضوء العامة وأمام جمهور الناس الذين ما اعتادوا هذه المسألة، ليتي كدير ديك العيبه ديالها ضرب غير شويه وتنوض. اش درتي الشريف؟ علمتي الناس؟ لا، بغيتي تبين للناس باللي انت راك عارف. ما كان لله عز وجل في ذلك الامر حظ، انما هو كان حظ النفس. هذه وحده. المساله الثانيه وهي الاخطر، انك برزت عباد الله، جلستي تفتن في عباد الله. اش نقول لك كيفاش القضيه هذه دون على قضيه ديال الطهاره، خذ معايا القضيه ديال الصلاه. من اللي سقتي الاخبار حديث النبي عليه الصلاه والسلام كما عند اصحاب السنن، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وعليه لغير ذلك، قضيه وضع النعل بين قدميك في الصلاه. بالله عليكم شحال من واحد جبد لي الصباع بسبب القضيه في الجامع ديال دربهم يهز يده، انك ملي كتبغي حتى واحد، انا الوحيد اللي جبد لي الصباع درنا سمع راه بداو تيقروا سميتو علاش ملي جبتي لنا هذه سميتو راه بلاصه الصبابه تحطهم لي راه ما سمعنا غير باش ونار لك الهراج. في حين انه كان بامكانك انك تاخذ شي شويه ديال الوقت في هذه المساله هذه تتريث، تقول لي راه معايا الدليل، عرفناك معاك الحديث وصحيح قضيه الدليل هذا موضوع اخر تكلموا فيه من بعد. نقول لي واش كاين انت عندك الدليل ديال هذه المساله؟ على النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده الدليل على ان الاصنام عبادتها حرام؟ جاوب اشري. كان عنده الدليل النبي عليه الصلاه والسلام، يوحى اليه راه هو الدليل عليه الصلاه والسلام. طيب فلما ترك صلى الله عليه وسلم الاصنام ولم يهدمها الا في السنه الثامنه للهجره؟ يعني من بعد 21 سنه من نزول اول ايه تقرر التوحيد اللي هي اقرا. واش ما كانش زعما يقدر انه ينوض لهم في الليل ويدير كي دار سيدنا ابراهيم الخليل فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم؟ كان يستطيع فعلها صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعلها لان كاين عندنا مراعاه مجموعه من الامور. وشكون هو اللي كيتعلم يراعي هذه المجموعه من الامور؟ الذي علم من العلم ما فرض عليه انه لا ياتي ليكلم الناس بامور لا تصلها عقولهم او قد لا تصلها قلوبهم. مثلا انت قال لك شي حاجه اللي ترقق بها القلوب، كتقلب طحتي في كتاب الفوائد ديال ابن القيم. فوائد ديال ابن القيم باش نكونوا واضحين، الا شي واحد طلبك شي حاجه ترقق لي قلبه، فوائد ديال ابن القيم راه بحال كنقول لك غادي تدوز الكاطا ديال الطروازيام دان في صمطه كحله ديال الجودو في الزود، هذا هو الفوائد. حيت واحد مسكين باقي تيكمي، باقي تيكمي، يلاه بدا كيصلي البارح نطي انت قلتي هذا باش غادي نصوب ليه اللقطه غادي نعطيه الفوائد بلا ما نبقى مع هذيك كيفاته ودي محمد حسين يعقوب ونعطيه عاوتاني قليل تزكيه النفس ديال الدكتور احمد فريد وانت مجايب ليه بشويه مثلا كذا لا لا لا لا لا انا غادي نعطيه في البلاصه وهذه عقليه فاسده علاش حيت عالم الافكار هذا غادي يجي معنا ان شاء الله تعالى نتكلموا على هذه النقطه عالم الافكار اذا كان مخروق اذا كان يعني مضروب الى عالم الافكار فيه المشاكل غادي تخلق ازمه على مستوى العالم ماشي على مستوى الاشخاص على مستوى العالم غتخلق ازمه هذاك السيد اللي الله بغيتو في نظرك باش غتبداه باش تبداه بداه بكلام مولانا واش كاينه شي حاجه اكثر من كلام مولانا بداه بكلام سيدي ربي قول لي اول حاجه اللي نوصيك صلى الله يرضي عليك حافظ عليها وحافظ على شحال كنتي كتقرا ديال القران قبل ما تبدا تصلي يا ودي فين عمرنا قرينا شي شحال تقدر تقرا دابا تقريبا في النهار شحال تقدر تطيح انت في القران صفحه جوج ثلاثة عشرة أقول لك أودي نقدر نطيح عشرة نقرأ عشرة ديال الصفحات في النهار كنقول لي قرأ خمسة نعرف عندك القدرة على عشرة لكن قرأ خمسة صافي وصيفطو هكا غيبداو هما الآيات غيبداو يخدموا يغسلوا فيه وغادي يفتحوا ليه الشهية باش هو يبدا يمشي يقلب وغيتم غادي من المسألة بتدرج ملي يجي عندك أعطيه هذه من بعد زيدوا هذه من بعد زيدوا هذه من بعد زيدوا هذه وأنت تتدرج معاه أما أنك تجي في الدقة الأولى تعطيه الداء والدواء عطيه بحال أش تدير تدير بحال عقلتو ملي كنا باقيين صغار وكيكون ضرك راسك وتيقول لك خذ هذه الفانيده هذه كتاخذها مره اخرى كتولي عارف البواطه ديال الفانيد فين كاينه كيضرك راسك اش كتقول كتقول معاود بقى ناخذ هذه الفانيده 3 ايام متابعه ثلاثه المرات في النهار اش غادي ندير 3 في 3 تسعود وغنقفلها باش الاروندي غندير 10 انا غادي نضرب 10 دقه واحده وغادي نفض معها ما بها انا كاع هاد الراس هذه اش غيوقع غتصوطي الفيزيبلات فاحسن الاحوال الى طاروا بك بكري غادي تمشيو غسيل معده ويعاودوك من الاول وعاد باش اوسبيتاليزاسيون شحال خصك لهاد الوقت هذاك السيد اللي اول ما جيتي ولحتي ليه الفوائد سرتيها ليه غيطرى لي على مستوى القلب داكشي اللي غيطرى لك انت الا سرتي دوك 10 الفانيدات بدقه واحده واضح ان شاء الله تعالى المساله راه تجد من الناس من يرتقي المنابر ليكلم الناس في باب الزهد والرقائق فيرفع ما كان عند السلف في جانب الورع يرفعه إلى الأمة الآن على مرضها وهي ما فيها من المرض يرفع جانب الورع اللي هو مستحب يرفعه إلى مستوى الواجب بالنسبة للناس يا سيدي ما تورقش على عباد الله في القديد القيام في الثلث الأخير من الليل خاطب الناس على قدر عقولهم إلا نضولنا الناس للصبح ما نقولوها الحد مني وجبد قل لهم راه القيام مراتب راه إلا صليتي العشاء وجيتي لداركم وصليتي ركعتين راه قيام ليل هذاك واحد يلاه بدا قول ليه صلاه العشاء في جماعه والصبح في جماعه كتب لك قيام الليل غير وضمن لنا هاد الجوج الله عز وجل ضمن لك قيام الليل بضمان النبي عليه الصلاه والسلام اذا القضيه قضيه العلم الناقص هذا من اسباب الهزيمه كنعرف شويه كنحس براسي رانا هو العالم واش كيقولوا سيادنا العلماء على القضيه ديال الاشبار في العلم كيقول لك العلم ثلاثه اشبار الشبر الاول ملي تدخل ليه تظن ان منتهى العلوم صار اليك انت هو العالم وخذ داك قلنا قبل القضيه ديال الكاطا مال الكاطا شوف اول مره ملي كتدخل الله يكيدو يلاه الحصه الاولى الثانيه الثالثه يلاه تعلمت ديك القضيه ملي كتشد ليه من هنا كيدور لك يدك بحال هكا وكيجبك هنا اش كدير ولاد دربكم ديك العشيه كطيب ولاد دربكم يديهم كاملين شد فيها انا نوريك واحد اللعبه واعره طرح خطر الله كتزيد كتدخل في الشبر الثاني من العلم فتعلم ابتداء انه يجب عليك ان تتواضع وتصمت شيئا قليلا كتقول راني عارف شي حوايج الحمد لله ولكن خلينا ساكتين يرحمك الله ثم تدخل من العلم في الشبر الثالث فهنا تعلم الى اي حد ان الجهل يضرب اطنابه في قلبك وعقلك راك ما عارف والو والو والو والو والو والو والو كتبدا لي كدوز عليك ديك الايه ديال وما اوتيتم من العلم الا قليلا كتبدا تجيب لك البكيه حيت تستشعرها يقينا المشكل ديالنا حنا هو اننا فرينينا في الشبر الاول وزدنا جوج صباع الى زعما وعارينا زدنا واحد جوج صباع فصارت تحملنا شهوه الكلام وانظر الى الى حيطان الناس في الفيسبوك وانت ترى مساله خلافيه ما كنقول لك خلافيه ماشي من عهد سيدنا الامام مالك وسيدنا الامام الشافعي لا لا لا خلافيه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بث النبي صلى الله عليه وسلم فيها رحمه بالامه باش يبقى اتساع وهو كيجي دابا وكيقول لك القول اللي خدا به الشيخ ديالو هو هو قول الامه ماشي قول الجمهور امه كلها بالنسبه ليه هو الكلام اللي قال ويا وكيوضع هذيك المساله يا ودي عرفتي شحال كاين فاهم القول كاين بعض المرات كتلقى واحد مشير على عباد الله بواحد الحكم فقهي حاطو فحال حاطو فحال في الحائط ديالو في الفيسبوك وكتلقى داك الحكم الفقهي اختلف فيه الفقهاء على اكثر من 20 قولا كتقول لي يا ودي زعما انا عن الشيطان ولكنه الشبر الاول وافته اذا من اول اسباب الهزيمه اللي ذكرنا قلنا قضيه العلم الناقص صلوا على رسول الله قلنا من الامور التي تساهم في قضيه يعني تكريس مفهوم العلم الناقص وهو الشهوه للعلم علاش لان مركب النقص اللي احنا ركب فينا من المدرسه النظاميه خلق فينا هذه المساله هذه علاش لان الناس اللي ترقاو في المدارج ديال العلم الشرعي بالاصول القديمه ديالو كتلقى عموما اقول عموما ما تتلقاش عندهم هذا الاشكال لان التفاضل كيكون بحسب درجه ديال العلم بالفقه بالادراك بالوعي بزاف ديال الامور كيقيسوها العلماء اللي شادين هذوك الوليدات وكيبقاو غاديين كيركبوا فيهم بشويه بشويه ارى لي دابا الاشكال اللي كاين عندنا على مستوى المنهج التعليمي شنو هو في التعليم النظامي على قد ما جبتي نقطه طالعه على قد ما انت مزيان تقدر تكون ولد الحرام من فعيلك مقطر ما تتسواش في دربكم بصلاه ولكن نقلتي على اليمين وضربتي على اليسار وخلوتي شويه لقدام وحفظتي شي بركه اللور جبتي 16 اونص بالنسبه للناس انت واعر وبداو تيعطيونا واحد المجموعه من الشعب وهذا قد ذكرته اظن السنه الماضيه هنا نيت في المنبر نيت وبداو تيعطيو الناس واحد المجموعه من الشعب انا غادي ندخل في لي زانجينيور ما يتقلقوش غادي داك يعطيونا واحد المجموعه من الشعب على اعتبار انها شعب النخبه هادو هما المخاخ اللي هما الشعبه ديال سيونس مات تنعرف الريوس من المخاخ تبارك الله وصنع انا قال لك الشعبه ديال سيونس مات العلوم الرياضيه هذه ما كيديرها الا عليه القوم من الجانب العقلي وكاين تحت منهم يعني 16 15 16 17 كدوز سيونس مات وكاين تحت منهم يعني بنو ادم هما سيونس اكس كاين بنادم وتتبقى المخلوقات التي لم تكمل تطورها بحسب داروين اللي هما حنا اصحاب الادب هذا شنو خرج لينا هذا خرج لنا واحد ماشي جيل ماشي جوج ماشي ربعه ماشي سته ماشي ترسانه ديال الاجيال تعتقد ان هذوك اللي قدمهم لنا النظام التعليمي ديالنا الفاشل على اعتبار انهم فعلا هم عليه القوم صرنا نعتقد انهم هما فعلا عليه القوم وصرنا نقارن انفسنا بهم فبداو كيبان لنا دوك الناس باللي راه الا ما درتيش فحالهم راك فاشل دير اللي درتي راك فاشل علما انه كنعرفوا مجموعه من الناس ماشي ما كانوا سيونس مات ما كملوش قرايتهم فاذا بهم رجال اعمال ومقاولون من الطراز الرفيع من اللي كيطير هذاك سيونس مات كيطير وخدا كيخدم انجينيور كيخدم انجينيور وكيضرب تمال على اليمين وعلى اليسار وكيجمع ديك تحويشه العمر كيلقى الاخر حاط رجل على رجل ولا مقاول ديال البني اش قالوا المصريين خوتنا ادي الدنيا وكيبدا يطلب فيه باش ينيغوسي معاه في الثمن ديال البارطمان حيت السيد ولا بياع وشري قدو قداش واش نقولوا على هذا فاشل لا ونقولوا على هذا فاشل لا الفشل المعايير ديال التقييم ديال الفشل ماشي بهذا الشكل هذا وهذوك بنو ادم اللي فيهم مثلا مشاو داروا سيونس اكس ومن بعد داروا الميديسين داروا الشعبه ديال الطب رجعوا حتى هما التحقوا بالركب حتى هما شدوا في عليه القوم خا نتوما فتونا شويه ولكن حنا بريمير كلاس وكاين الدوزيام كلاس حنا في الدوزيام كلاس ركبنا معاكم في البراق دوزيام كلاس فحنا غاديين حنا طايرين معاكم نعس الاشكال دابا شنو هو هو انه هذوك الناس ملي المجتمع تبع هاد المساله هذه وسول لهم باللي راهما فعلا راهما عليه القوم عدد كبير فيهم هادشي راه كتساطحوا مع شباب عدد كبير فيهم عنده هاد العرض ديال هاد المرض هذا وهو العلم الناقص يظن ان علمه الذي تعلمه في تخصصه يخول له ان يكون سيدا في العلوم كلها فولوا من هذوك الناس اللي كيجيو وتيطعنوا لك انت في ثوابت يعني ثوابت الدينيه ديالك انت باسم انه راه هو اللي عنده العقل هو اللي تيفكر وانه يجي ويقول لك حقا انا سيدي داك ابن كثير والطبري وداك هادشي كله صافي راه اكل عليه الدهر وشرب داكشي مشعه والشافعي قعد المسائل ديالو الاصوليه قعد لها هذه شحال 10 ديال اكثر من 12 قرن وغنبقاو حنا تابعين ولا سيدي هادشي ما خدامش خصنا نشوفوا شي حاجه دابا غتجي تقلب غتلقاهم هما عندنا حنا ماشي عند الاخرين الاخرين هذوك العقول ديالهم تيمشي تيخدم تيبتكر تيصوب تيقال حنا ملي كيطير كيطير وكيشبع خبز اش تيدير تيدور لك انت غير الثوابت ديال الامه ويدور لك البخاري ويدور لك المسلم ويدور لك الائمه الاربعه ويقول لك هادشي كله خصنا نحيدوه حيت عباد الله نجحات بحاجه اخرى هل افه ديال العلم الناقص علاش قلت لكم عالم الافكار الا مشى تبقى تسوس راه يقدر يدير اشكال على مستوى الامه ماشي على مستوى الافراد فقط والامثله تكثر كاين عندنا المساله الثانيه اللي مهرسه الامه ومدمرها من الداخل ومسهله على الاعداء انهم يتكالبوا عليها من الخارج وسوء تدبير الخلاف هذه الله اعلم الى هذه معضلات المعضلات ملي كنقولوا سوء تدبير الاختلاف راه تنتكلم على المساله ديال راك انت ماشي على حق في المسائل الخلافيه اقصى ما يمكن ان تقول في المسائل الخلافيه اقصى ما يمكن ان تقول انك على صواب هذا الطوب لان الحق هو الله عز وجل الحق هو كلام الله عز وجل الحق هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه ملي غتهبط تحت هذا الجراد هذا غنبداو ندخلوا في المسائل ديال الصواب والخطا ملي تندخلوا في الصواب والخطا من الامور التي يعني من السموم التي تنهش في جسد الامه هي قضيه انني انا اللي على صواب اي احنا متفقين كاين الصواب وكاين الخطا ولكن راه هو مول الصواب وانت راه هو مول الخطا ملي كنتكلم معاك ماشي باش نتناقشوا باش نوصلوا للصواب لا كنتكلم معاك باش نقنعك بالصواب اللي عندي اما انت بالنسبه لي انت على خطا 100% ما كاينش عاود الهضره انا غير بقيتي فيا فهمتيني غادي تخرج فهمتيني غتمشي عاد تكون على ضلاله وكذا وبقيتي فيا قلت ناخذ بيدك باش تدخل الجنه انا حيت خديت السوارت داروا لي الدوبل عندي الباس عندي الدخله فما بقيناش قادرين حتى اننا نتناقشوا مع بعضياتنا بعض المرات هذاك الفيسبوك والله الا الواحد خصو شوف لي شي تخريجه كتلقى مثلا واحد السيد حاط واحد المساله كيجي واحد الشاب يعني نحسبه ان النيه ديالو ان شاء الله تعالى طيبه فتيقول لي اودي راه هذه المساله فيها مثلا فيها قولان القول ديال كذا والقول ديال كذا اراك الفراجه ثلاثه السوايع من بعد انت كتمشي تقدى لداركم وتجي وتسخر وتجيب ولادك من المدرسه وتقاد شي مسائل اخرى كتجي كتضرب طليله كتلقى 426 كومونتير اخر حاجه فيهم وتيكون بعد هذاك الشيخ اللي كتقول لي انت بعدا راجل وكنعرف عليه شي حوايج خليني ساكت راه ما بغيتش نقول اوه شرف على الشيطان خليتكم في المساله ديال واش يتغطى الوجه ما يتغطاش الوجه بديتو كتكشفوا نقول لك قداش في خبركم هذه راه من ايات من الفجور في الخصومه ايات المنافقين حديث سيدنا عمر بن العاص اش قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه احداهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر الى ولا الفجور في الخصومه بين طلبه العلم اللي الناس كيتوجهوا لهم باش يسولوهم على ما يصلح به دينهم ودنياهم الى الفجور في الخصومه ولا في اهل الاستقامه اللي المفروض فيهم انهم اذا رؤوا ذكر الله الى الفجور في الخصومه ولا في هذيك النخبه اللي اكرمها الله عز وجل بانها ما تدنسش بواحد المجموعه من الامور اللي هي من كبريات الامور المخالفه للشريعه الى هذو ولات فيهم الفجور في الخصومه ماذا بقي للاخرين بل اقبح من هذا ملي كنوليو نلقاو الاخرين هما كيحسنون تدبير الخلاف ملي كانت الدقه على محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله عليه كانت الدقه معاه مع اسبانيا ياك مزيان شويه ما بقات اسبانيا بوحدها دخلت معاهم فرنسا على الاخر شويه ما بقات فرنسا واسبانيا بوحدهم دخلت معاهم الولايات المتحده الامريكيه على الخط انا ما بغيتش نهضر على الخونه من العرب اللي تاهما دخلوا معاهم على الخط هذا موضوع اخر انا كناخذ غير هادو هاد ثلاثه هادو واش ما بيناتهمش خلافات اسبانيا وفرنسا والولايات قمه الخلافات لان الخلافات اللي بيناتهم ما خلافات مصلحيه اليوم كيقول لي خويا غدي يذبحوا ما عندوش اشكال لكن لما كان الخلاف الدائر بينهم يسهل تدبيره لان واجب الوقت بالنسبه لهم هو استئصال شأفة تلك المقاومة القائمة على أمر الله عز وجل ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف. لو ترجعوا للرقم ديال المساعدات المالية اللي وصلت للمقاومة المغربية المسلمة في الريف تجيك البكية ملي كتشوف الملايين اللي صرفوها الناس تطوعا من عندهم في اسبانيا وفرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جيش الغزو، وتشوف الريالات اللي حطوها المسلمون لدعم المقاومة تجيك البكية. ملي كان الكيان الصهيوني ما بين تقريبا 1932 و 1938 حتى 1940، قلت تقريبا تقول خليك 1938، ملي كان الكيان الصهيوني يمد بما لا يقل على مليون جنيه مصري في هذاك الزمان، يمد هذا كيجيو من اليهود ديال العالم الذين لم يكن يتعدى عددهم تقريبا 21 مليون، جاتهم ما لا يقل على مليون جنيه مصري. عرفت المقاومة الفلسطينية شحال جاها؟ جاها 13000 جنيه مصري من 400 مليون مسلم، ومع ذلك صمدت المقاومة بما كان لها من خلفية تريد بها، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، لأنهم كانوا يريدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة، صمدت تلك المقاومة في تلك السنين كلها، وإلا الأصل فيها لو حسبناها بالماديات كانت لتمحق في السنة الأولى. إذن كاين عندنا هذا الإشكال هذا على مستوى سوء تدبير الخلافة، ولكن حيت لا هادوك ما عندناش معاهم، لا هادو كذا، لا هادو تابعين لهادو، لا هادو سياسيا كينتميو لهادو، لا هادو حنا ماشي مرجعية كذا، لا هادو ماشي كذا. الشريف، ما هو واجب الوقت في تلك اللحظة؟ ما هو واجب الوقت؟ هذا هو السؤال اللي كطرح على راسك. واجب الوقت هو نصرة المسلم في هذه اللحظة هذه. صافي سالات، تكثرش معايا الهضرة، هذاك مسلم كذا، هذاك مسلم كذا، هذاك مسلم كذا، عندي مسلم واحد، ما تبقاش تعاود معايا التشعبات الى اخره، هذه ماشي ديال دابا، هذه ديال من بعد. اما دابا اللي كاين عندنا هو اننا المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هذا هو واجب الوقت. ولا اعلم زمنا يعني عرفت فيه الامه يعني تشرذما بهذا الشكل هذا كهذا الزمن. حتى داكشي اللي كان وقع للمسلمين في زمن التتار، وداكشي اللي كان وقع لهم في زمن الصليبيين، وداكشي كانت مركزية الخلافة. فالأمة واخا كاين عندها دويلات وإمارة من هنا وإمارة من هنا وإمارة من هنا، كتبقى عندها مركزية الخلافة. دابا ما بقاش عندها مركزية الخلافة، ولات عندنا دول قطرية، كل بلاد كتضرب على عرانها، عندك حدود صافي وسدينا. المركزية عندك ولات عندك على حسب القطر. فحتى التصور للأمة صار تصورا مشوها، ملي كتقول المغربي الأمة بالنسبة لي هو المغرب، والتونسي بالنسبة لي الأمة هي تونس، والباكستاني بالنسبة لي الأمة هي باكستان. فالتصور ديالنا حنايا ديال كيفاش نقدروا ندبروا هذا الخلاف هذا، خاص ما يمكن تدبر الخلاف بشكل صحيح حتى تحس بالانتماء ديالك للامه بشكل صحيح، وان هذه امتكم وامه واحده. فقضيه سوء تدبير الخلاف. كاين عندنا مساله بعض الامور غندوز عليها ان شاء الله تعالى بعجاله باش ما نعطلكمش اكثر من القياس. عاده كنجي كندير شويه ديال التعطال في قضيه الدعوة إلى التجديد. عاتي ولات كتجيك عاتي داك كثرة الهم الضحك، شر البلية ما يضحك. ملي ولاو دعاوى التجديد ولاو كيجيوك من غير المسلمين، طبعا هما بالنسبة لهم ماشي دعوة إلى التجديد، بالنسبة لهم دعوة إلى التغيير. قطعيات الشريعة ما كيقول لك خصنا نحيدوا هذا الشيء، ما يبقاش يحكمنا القرآن، ما يبقاش يحكمنا السنة، ما نبقاو نقادوا المسائل كلها، نشوفوا شي حاجة جديدة إلى آخره. هذه ما يسمى بدعوة التجديد. في حين أنت عندك أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. هذيك من ما تعسباش أنت، أنا غتكون شخص، يقدر يكون شخص، وتقدر تكون جهة، وتقدر تكون جماعة، وتقدر تكون مجموعة أشخاص في مناطق متناثرة، وتقدر تكون مجموعة توجهات، يقدر يكون الله أعلم، يقدر يجدد الله عز وجل بحزب، ما يدريك، الله أعلم. هذيك من تيدخلوا فيها بزاف ديال الاعتبارات. فإلا ما ضبطناش حنا هاد المسائل هذه ديالنا كما ينبغي، غيولي عندنا أيجيو ناس، حيت الطبيعه اللي خلق الله عز وجل تقبل الفراغ. البلاصه اللي كتخويها انت كيجي واحد اخر كيعمرها، ما يمكنش تبقى انت بوحدك فيها. البلاصه اللي غتخويها انت غيجي واحد اخر غادي يعمرها. اذا هاد القضيه هذه ديال ما حدنا ضايعين ما بين جوج ديال التيارات كبار. كاين عندنا تيار تحجر في رجوعه الى الاصول حتى انغلق عن واقع متغير، وهذا ما يمكنش يزيد لقدام، ما يمكنش يطفره. وكاين عندنا تيار اخر اثر الانفتاح الى درجه الميوعه والانحلال، وهذا هو ما يمكنش يطفره بالنسبه للامه. هذاك التيار الوسط اللي هو تشبث بالاصول دون تحجر وانفتاح على المتغيرات دون ذوبان، هو اللي محتاجينه حنا دابا، وهذا هو الصوت ديال العلماء اللي خصو يتسمع. وفي هذه اللحظه هذه اللي حنا بحالنا حنا صغيورين ما خصناش ندخلوا في هذه الاعتبارات. فملي يتكلم شي عالم كبير جبل ويود لي دلوه، الله يجعله ما يخالف الطائفه اللي انت متبعها، راه عالم قال واحد الكلام، ولا كان شي واحد غادي يدوي معاه ويقومه ولا يناظره ولا يصحح ليه ولا ينصحه، عالم بحاله ماشي انا ولا انت. ملي كتلقى التطاول ديال عباد الله في الفيسبوك على علماء الامه من مجتهديها ومقاصديها ويعني اصوليها وفقهائها، اش بقى؟ اخباركم راه كنطيحوا حنا كنسقط هيبه العلماء ام في اعين الناس. حنا اللي كندعيو اننا زعما راه نجل العلماء ونحترمهم وكذا، نحن اول من يسقط هيبه العلماء في عيون الناس. الى دو العلماء ما بعضياتهم كلامهم ما بعضياتهم مساله. لو نجبدوا نجلسوا نوريوكم اش كان كيقول ابن حزم الظاهري رحمه الله عليه في الليث بن سعد ومالك بن انس رحمهم الله، ما تبقاش اذا كان عزيز عليك ابن حزم والله ما تبقى تصنت الامام مالك ولا الليث بن سعد، وغتولي رجب الله هذوك الائمه والله سيدي ربي تيدير اللي فيها الخير. انا كنتخيل دوك الائمه والخلافات ديالهم ونطاحوا في زمن الفيسبوك والواتساب والخلل الفكري اللي كاين عندنا حنا في هذا الزمن. يؤثر سمع الطلبه كيفاش كانوا كيتعاملوا، يؤثر ان الله المستعان لا اذكر فين كنت هذه فين كنت قريتها، لكن يؤثر على انه شي واحد من متعصبه المذهب الشافعي وجاء زائرا للمدينه النبي عليه الصلاه والسلام، فكتب على احد حيطان احد جدرانها من اراد الفقه فعليه بالشافعي. جيتي تا لوسط المكانه نهار الديربي وقلتي ديما حمراء، واضحه القضيه بالنسبه للبيضاويين مزيان. يعني داكشي اللي غيشيط منك راه غيعيطوا للدار يجيو يديوه. ولكن انظر الى حكمه الطلبه اللي ترباو تربيه صحيحه، جات لتحت منها وهو يكتب هذا الطالب مالكي، كتب لتحت كيف لا وهو تلميذ مالك. شتي كيفاش فشها وسالات، ذكر الاول باصله، تبت شويه الله يرضي عليك، وهدأ من روع من قد يثور من متعصبه المذهب المالكي. حيت كانوا هاد الطلبه بهذا المستوى هذا ما وصلوناش هذوك القرطاس اللي كان نايم بالائمه، وحفظ على الائمه حفظ على الامه علماؤها. فهذا الدور ديالنا حنا نحافظ للأمة على علمائها وعلى هيبتهم، باش ملي تكلموهم عن قضية ديال التأصيل والتجديد والاجتهاد وكذا إلى آخره ما ندوش حنا نتناقزوا. من الأسباب ما غنطولوش عاوتاني، طيب هما نقطتان في أسباب الهزيمة وندوزو إن شاء الله تعالى بعجال العوامل النصر. كاين عندنا ثقافة الاستهلاك عوض الإنتاج. إلا خدينا مثلا هذه يعني ارقام تشهد على نفسها، احنا مثلا المجلس الاعلى للحسابات راه كنخرج اخر حصيله ديالو في ديسمبر 2018 ان المديونيه العامه ديال المغرب قد جاوزت 80% من الناتج الوطني الخام. البي بي ما المغرب المقدري في الارون داح قلت اكثر من 80% وسكت، ولا لا طلعنا الفوق اللي كيف ما الفيلم هذا راه شداتو دابا الخلعه الا كانت باقا ما في خباروش. شنو هو البي بي؟ البي بي هو الناتج الوطني الخام، يعني كل ما تنتجه الشركات والمقاولات سواء كانت عموميه ولا خصوصيه كاع داكشي اللي كينتجوه في عام كيتسمى الناتج الوطني الخام. تخيل معايا كاع داكشي اللي كينتجوه الشركات ديال بلادنا والمقاولات والإدارات وكاع داكشي اللي كنجوه كل اللي كنجوه في عام الناس كيسالونا منه 80% اكثر من 80%. يعني خاصنا نخدموا واحد عام ونعطيوهم رزقهم ونجلسوا نعيشوا عام بالماء. ملي كنقول الماء، الماء اللي كاين في الضيات واللي كاين في العيون واللي كاين في الويدان، اما ما تحلش الروبيني حتى حليت الروبيني غتخدم واحد اخر غادي يسالوك عاوتاني. ويدوز هذاك العام الثاني عايشين غير بالماء والهواء، الا بقينا حيين عاد باش غنوصلوا لمستوى الصفر. عاد ساعه غنشوفوا ناخذوا غير شويه الكريدي ما ناخذوش بزاف باش المديونيه العامه ما تفوتش لنا واحد 20% ولا 23%. الامريكان فايت 120 وكتظن واصلين 130%، فرنسا 100%، اليابان لعبه في واحد 45% تقريبا، المانيا عندها فائض ما كيسالها حد. الساروت في المساله شنو هو؟ الاستهلاك والانتاج، تمييز بيناتهم، الميزان. نحن شعب يستهلك اكثر مما ينتج بكثير. والشعب مثلا الالماني شعب ينتج اكثر مما يستهلك بكثير. وقد ما مشيتي للدول المتخلفه قد ما غتلقى التنافس في النوعيه ديال التليفونات. غتمشي للدول المتقدمه اش غتلقى؟ غتلقى بنادم عنده هز باقي هز تليفون قدك، ما عندوش مشكل حيت بالنسبه ليه قاضي به الغرض، شحال كيسوى ما كيهموش، المهم قاضي به الغرض. الا غيحتاجو في الجانب التقني الاخري غيمشي يشري الهاتف اللي غيحتاجو، ولكن غيخرج منه فلوسه. شحال ديال الفلوس كتدخل من هذاك التليفون اللي شريتيه ب 2500 درهم؟ ولا جالس كتعلف اتصالات اورانج وانوي جالس كتوكلهم من الخبز؟ فهمنا مفهوم الاستهلاك ومفهوم الانتاج، هذا التوازن اللي بيناتهم. انا ما كنهضرش على مستوى يعني التوجهات الاقتصاديه الكبرى، التوجهات الاقتصاديه الكبرى انا ما عنديش عليها تاثير، ما كتهمنيش، ماشي ما كتهمنيش، كتهمني ولكن ما غيتصنت ليا شي واحد، ما انا وزير، ما انا حزب، ما انا جهه رسميه، ما انا غنبقى غادي لكم في الحجر ديال البواق، ما ولكن الغرض عندي بيا انا وياك. اييه حيز التاثير ديالي انا وياك هو اللي كنناقش فيه. داك الشيء اللي ما عندك ما دير به، ما تستهلكوش. وداك الشيء اللي كتحس براسك راه الا مشيتي تستهلكتيه راه غيكون فيه نفع ليك والناس والامه الى اخره، استهلكو وتوكل على الله الا عندك باش. بلا بغيت ما نعطي واحد المثال الساعه بلاش، الساعه بلاش. طيب كاين عندنا من عوامل الهزيمه الاعلام. حاولوا تقطعوا شويه الكابليات مع الاعلام الله يرضى عليكم. حاولوا ما تبقاوش تفرجوا بزاف، حاولوا ما تبقاوش تفرجوا بزاف على جميع المستويات، سواء على مستوى الفرجه بالانترنت، على مستوى عباد الله دبر الضربات بالنتفليكس، كلمه جوج يجبد لك نتفليكس. وكاين اللي غيقول لي تما شنو هذا نتفليكس زعما، فهمتيني راه كاع ما كنشوف داك الشيء ما نتبعش، حيانا عليكم البانديه خليني ساكت. سواء كانت الفرجه على مستوى انترنت ولا على مستوى التلفازه ولا مستوى، قلل من المشاهدات ديالك داك الشيء. راه ما يمكنش تخيل داك الشيء كيفاش كيأثر في النفسيه ديال الاشخاص، ما يمكنش تخيل درجة التأثير في نفسية الأشخاص. حلقة اليوم، حلقة غدا، حلقة بعد غدا، كذا، زيد اليوم عن غدا، مسلسل ديال 180 حلقة كيتبعوا مسلسل ديال 170 حلقة، كيتبعوا مسلسل ديال 100 وبزلاف حلقة، بسيدي كذا إلى آخره، وما غنساليوش. ولكن التأثير ديالها عليك أنت راه ما يمكنش تخيله. كانت واحد الوقيتة، وهذه مسألة اللي تمنعات قانونيا، ولكن شكون اللي كيراقبها واش كدار ولا ما كدارش؟ العلم عند الله. القضية ديال ما يسمى بالتأثير في اللاوعي أو اللاشعور، يعني لانفلونس بار سوبليمينال. هذا التأثير باللاوعي كان استعملوه بعض الشركات الإشهارية، شركات يعني الإنتاجية استعملوا في الإشهار. كتعرفوا باللي السينما دابا قبل ما يولي هذه الحركة ديال النيميريك إلى آخره، كانت السينما تقوم على بث 24 صورة في الثانية. ملي كيصوروا مثلا الفيلم كيجمعوا ديك البوبينه داك النيجاتيف، انا بالنسبه لشي وحدين هنا هادشي ما قبل العصر الطباشيري، هذيك لا ريجي اللي كتشوفوا فيها اللور اللي كيطلعوا لهذوك الناس اللي كيقادوا الصوت الى اخره، الاصل فيها انا سي اون سال دو بروجي، هذه سي اون سال دو بروجيكسيون، هذيك لا ريجي تما كتكون ديك البوبينه، هذيك البوبينه كتكون تدور ودايرين لها واحد البروجيكتور تيضرب واحد الفيسو لومينو ديال الضوء، هو اللي كيدير البروجيكسيون كيضرب هنا، وهذا كدوز من قدامه هذيك الشريط ديال الصور اللي مخوده على 24، على كل ثانيه كدوز 24 صوره. هذيك في الثانيه باش كيبان لك هو مثلا دار ها وحك دازت فيها ثانيه، هذه راه دازت فيها 24 صوره، وباش العين كتقدر تكيف مع كل صوره من صوره لصوره لصوره ما كيبانش هذاك التقطع في الصور، تيبان لي انا دازت حركه واحده متكامله ومتناسقه. العفاريت شنو داروا؟ مشاو لهذيك الصوره 24 وزادوا عليها صوره اخرى 25 وسرعوا الوتيره، وليتي انت مثلا غادي يدير لك اشهار ديال هذا ديال هذا القلم، تصويره مثلا ومكتوب فيها احسن قلم حبر في العالم، انت هذيك الصوره ديال هذا ومكتوبه فيها احسن قلم حبر في العالم ما كتشوفهاش بشكل واعي، ما كتدركهاش، ما كتدركش راك شفتيها، لان ديك 24 صوره الاولى على 24 صوره الثانيه غطاو لك هذيك المساله داك بالنسبه لك ما شفتيهاش. ولكن الا قلنا على كل 25 صوره انت شفتي هذاك الاشهار ديال هذا القلم هذا شفتيه مره، فيلم ديال 90 دقيقه شحال فيه من ثانيه؟ 3600. ها زعما راه قلنا لكم المات والنخبه وديك الهضره ديال قبيله كبرنا بكم، عندك 60 ثانيه في الدقيقه، على 60 دقيقه في الساعه تفهمنا هي شحال؟ 3600. زيدها واحد 30 دقيقه اخرى زيد 1800، هي شحال عطاتك؟ 4800. يعني 4800 ثانيه عرفتي اش طرا لك؟ شفتي صورة الإشهار ديال هذا القلم 4800 مرة، فيلم ديال 90 دقيقة 4800 مرة، وانت كتشوف هاد التصويرة ديال هذا القلم إشهار ديالو، شتي لو يعلقوه لك في الدرب كبير غتشوفو شي 4 المرات ولا 5 المرات، غتشوفو 5 المرات ولا نديرو 10، خرجتي كتصلي ورجعتي وخرجتي كتصلي ورجعتي وخرجتي كتصلي ورجعتي وخرجتي كتصلي ورجعتي وخرجتي كتصلي ورجعتي، غتشوفو 10 المرات، فيلم واحد في 90 دقيقة شفتيه 4800 مرة. كتمشي لعند مول الحانوت كيقول لك داركم هكا سير شري ستيلو، كتمشي لعند مول الحانوت بلا ما تحس تيقول لك كتقول لي داك ستيلو فلان فلاني. ملي كتمشي لداركم وكتشدو كتبغي تكتب بيه كتقول علاش شريت هاد ستيلو أصلا؟ كانوا ستيلوات أخرين زوينين علاش شريت هذا؟ أنت ما عرفتش الخدمة اللي طرات فيك أنت لداخل. ممكن يكون اشهار ديال ستيلو، ممكن يكون اشهار ديال مناضة، ممكن يكون اشهار ديال مناضة اخرى، هذه عرفتوها مناضة اخرى، ممكن يكون اشهار ديال شخص متقدم لحملة انتخابية، ممكن اشهار يكون ديال اترك القرآن فلا خير فيه، ممكن يكون لا خير في الزواج عيشي حريتك. جاتكم شوية قاصحة يا واش دار المسلسل اللي كتفرج فيه في 180 حلقة راه كله كيأصل لك لهذه المسائل هذه واخا ما يديرش لك الخدمة بالسوبليمينال. قانونيا تمنعات هذه المسألة هذه، لكن شكون اللي ضمن لنا باللي هذه المسائل ما كدوش واش باقا كدوش ما باقا كدوش إلى آخره؟ حنا نحسن الظن بالله. قضية الإعلام هذه لها من الخطورة ما لها، يرجع في ذلك إلى أبحاث مرات وكلام تكلمنا عليه كلام بشكل كبير في هذا الباب هذا، فما بغيتش نبقى نخوض فيها، ولكن يعني حتى كما كان يقول شيخنا فضيلة الدكتور عصام البشير جزاه الله خيرا تيقول لك حتى أثير فيكم الفضول العلمي المحمود عسى أن تتحرك الهمم لهذا الباب. لكن عندنا قضية هادشي كله تيخلص كيخرج لنا مبدأ الهزيمة النفسية. إذا اعتبرنا أن الهزيمة النفسية هي انهزام القلب وانكسار الشخصية أمام العدو قبل المعركة فرى الأمة منهزمة نفسيا، أمة منهزمة نفسيا. ملي عباد الله كتكون كتقريها في الكلية وديرها طلبة الجامعة كيقول لك أستاذ في لحظة مصارحة الله يجازيهم بخير كيقول لك أستاذ لخطاتنا أمريكان راه ما ناكلوش الخبز، فتنا الهزيمة النفسية. هنا راه ولينا في تأليه الجهات وتأليه الدول. انت كتقول الرزاق والله وكتقول لي الا خطاتنا امريكان ما ناكلوش الخبز راه كاين اشكال عقدي عندك. هزيمة النفسية بحال كيف قال الله عز وجل على قوم سيدنا طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. علاش باقي ما بدات الحرب لا والو غير شافوا جدات وركبتهم الخلعة، حيت من قبل داز الامتحان لكن عباد الله سقطات الامتحان. اش قال ان الله مبتليكم بنهر هاد الدنيا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، الاستهلاك والإنتاج، فشربوا منه إلا شوية. العباد الله ملي جات الوقت اللي خاصهم يبينوا حيت هذاك غير عطاك غير الكور سهله دوز قد ما تشرب ما تشربش ما ولكن ملي جا الامتحان بان شكون اللي كان بريباري في الكور وبان شكون اللي كان كيغش والامتحانات ديال سيدي ربي ما فيهمش الحجابات والامتحان ديال سيدي ربي ما فيهش الكيت والعدسه والله ما يغشك حد كيجي الامتحان ديال سيدي ربي تدوزو بوحدك اما هنا اما لهي الله يثبتنا واياكم اذا هذه القضيه ديال الهزيمه النفسيه وكنا حنا تكلمنا عليها غتلاحظوا اني ما تكلمش على التاثيرات الخارجيه انا بالنسبه لي الخدمه عندي على الداخل التاثيرات الخارجيه الا جينا غنعاود لكم شي كلام زوين وحلو وغندغدغوا العواطف وغيبانوا باللي الاخرين هما ولاد الحرام وحنا راه مزيانين والله يعمر لنا الدار تحاماو علينا دوك ولاد الحرام حيت كيتحاماو كيتحاماو شي خرجوا فاس نشوف ولكن كيتحاماو دوك ولاد الحرام كيتحاماو هذا نعطيكم في البنج انا كلام فارغ واش كاين شي واحد دابا ما كيخفاش عليه باللي الاتحاد الاوروبي وباللي الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه كلها باللي راه جالسه كتنهب في الخيرات ديال المسلمين ابتداء والخيرات ديال الدول المتخلفه سواء مسلمه وغير مسلمه بعد ذلك حل عينيك وشوف المغرب العربي وطلب على راسك تساؤل قول علاش هذا المغرب العربي من اقتر عليهم الحسن الثاني الله يرحمه اننا نجمعوا علاش اليومين هذا بقى القضيه ما بغاتش تجمع علما ان خيرنا كل خيرنا في ان تجتمع دول المغرب العربي الجمع دول المغرب العربي غندوروا علينا الكرياج وغتولي اوروبا كتطلب غير باش تطل انوريوها شنو طاري عندنا الداخل ما بلا ما تاخذ اي اي تشوف شنو عفاك نشوف واش كديروا وريني شي حاجه من الخيرات الدنيويه ما كايناش عندنا في المغرب العربي شحال مره انا قلت لكم كان ما نمزح مع الطلبه في سميتو كنقول لهم دابا فرنسا عندها المفاعل النووي وكذا المناجم ديال اليورانيوم فين كاينه في فرنسا في الشمال ولا في الجنوب وكتبدا تتفرج فراجا نعمس اللي يشير لك في الشمال واللي يقول لك في الحدود مع ألمانيا وحنا عندنا مع ذاك التقدير وتخرج له الحينين إلى آخره والجبهة ما عارفش وخان كنخرج عيني كنقول ليه المناجم ديال فرنسا ديال اليورانيوم كاينة في مالي وفي النيجر مناجم ديالها كاينة في النيجر بترول ديال فرنسا فين كاين البير الآبار ديالو كاين في ليبيا والجزائر سويسرا ما عندهاش شجرة وحدة ديال الكاكاو شجره واحده ديال الكاكاو ما عندهاش ما كتنبتهاش حتى في السطوحه زعما دير لها السير ودير شي حاجه زعما ديالها اتيتر بيرسوني بشكل شخصي لا وكتنتج سويسرا من ارفع انواع الشوكولاته في العالم الذي يقوم اصلا على الكاكاو غتسارى اوروبا كلها غتلقاهم ما عندهمش في الاصل باش ينقيو سنانهم وحنا اللي كنفورنيهم وفرحانين ها مظاهر الهزيمه النفسيه شي من اللي كانوا سيادنا شحال هادي كيعطيو داكشي هما مكرهون كانوا دوزينها بشريبه الماء كيقولوا اللهم هذا قسمنا فيما نملك فلا تؤاخذنا فيما لا نملك اما دابا راه حنا كنعطيوهم وكنطلبوا يا ربي قبلوه من عندنا بابخس الاثمان ودونكم الصفقه ديال الغاز الطبيعي ما بين الجمهوريه المصريه جمهوريه مصر العربيه والكيان الصهيوني في العهد ديال المبارك كان كيبيع لهم الغاز ناقص الثمن الاصلي ديالو ب 75% والمصريين ولادو اللي تما ما لاقينش البوطه يسخنوا بها في الليالي فهذه المسائل جينا نتكلموا فيها انا كنعرف كتضغضغ المشاعر وكذا وكتبين لك أنا لا لا لا لا انا عزيز عليا نخشي صبعي في الجرحه ونبدا نورك تقول اح ونقول لك راه هنا فين عندك الضر نوض الدواء يرحم والديك اما هذه المسائل الاخرى ديال التكالب الاخرين علينا الا ما تكالبش علينا العدو شكون يتكالب علينا راه كنتكلموا على التكالب ديال الخوت اما العدو راه ما بقيناش كنهضروا عليه المهم ما علينا ندوزوا ان شاء الله تعالى لعوامل النصر هذه عوامل النصر لا تحتاج الى كثير كلام ولا الى كثير تشخيص تحتاج الى كثير عمل غنقولوا منها واحد جوج ثلاثه ما نفوتوش فيها ان شاء الله تعالى خمسه سته ديال الدقائق وقيد عندك ونوض تخدم ما عندهاش ما نبقاوش نبلبلوا اكثر من القياس نوضوا تخدموا هادشي اللي مطلوب منا حنا دابا كلنا من هاد اللي كيهضر معاكم حتى الاخر واحد يبلغه هذا الكلام الله اعلم الله يخلي حالتنا مستوره هذا العجب ما عرفنا فين كيوصل هادشي متى نتوما راه كتوصلوا للعجب المهم ما علينا حتى تحيده في المونتاج لو بغيت صلوا على رسول الله راه ما ولفتش هادشي انا كنعرف على الكوبانيه اول حاجه ابتداء رصد اسباب الهزيمه من عوامل النصر اول عامل رصد اسباب الهزيمه وربطها هذه الاسباب الهزيمه ربطها بما له علاقه بك شخصيا خلي ما له علاقه بالامه ارى لي هذه اسباب الهزيمه شنو هو اللي عندي به انا علاقه فين انا مفرط في جانب الامه ونوض تخدم عندي تقصير مثلا في طلب العلم الشرعي، مثلا تعلمش ما عارفش راسي، ما كان بريكولي كنصلي كي كيصليو الناس وكنقرا كي كيقراو الناس وصافي، ما صافي خليني في لا زون دو كونفور، حيت الا زدت شي شويه بديت كنتعلم غنلقى راسي بلي خاصني مازال نتعلم وما فيهاش مهرس راسي، خليني في هذه المنطقه هذه ديال الراحه وبخير وعلى خير. لا شريف، النبي عليه الصلاه والسلام ملي نزلت عليه اقرا ما كنت تراه الا غاديا او رائحا يدعو الى الله عز وجل. امتى جات الراحه؟ ملي جات الوفاه، زي السيده فاطمه كتبكي وكرب ابتاه وكرب ابتاه، قال لها عليه الصلاه والسلام لا كرب على ابيك بعد اليوم، المهمه سالت، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، افتح باب الرجاء حيت قربتي تجي عندنا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اذا ترصد اسباب الهزيمه وتربطه بما له علاقه بك شخصيا. يعني نصيغ هذه المساله هذه النقطه هذه بشكل اخر، انظر ما هي دائرة تأثيرك الآن. مثال وندوز إن شاء الله تعالى النقطة الثانية. عقلتي ملي كيكون عندك امتحان نهار اثنين وانت نهار السبت مع الصباح في الدار خصك تبريباري، اش كدير؟ كدير كل شيء إلا أنك تبريباري. كتقول في حقيقة الواحد ما يبريباريش والبيت كله مخربق بحال هكا، ما عنده تمعنى، هذه التخربيق. غنوض غنصايب البيت باش النفسيه ديالي، ملي كتبدا تصايب البيت عاد واش كتجبد داك الكتوبه ديال حلوه الشوكولات وكتبدا تجبد الكتوبه ديال الخلاف ما بين كوبرنيك وغاليلي، شكون هو اللي كان مزيان شكون هو اللي كان كذا، وكتلقى واحد الورقه قديمه في البروغرام ديالك فاش قريتي انتيغون، قلتي والله العظيم فينا ايامات كذا، وكان عجيب داك الشيء سبحان الله العظيم. شحال وصلت في الساعه؟ 12 يعني المكان لا لاغم اللي معمره انت في كرشك بدات كتسرسر، وغادي نبدا نسميتو دماغك في حقيقه. سيدي ربي قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا صلاه بحضرتي طعام، عاد باش البريباراسيون، اجي سيدي نمشي نبريباري، غادي تمشي تبريباري العام سيدي، قلتي لا اجي ناكل. ملي كتاكل بيان سور ما كتاكلش ماكله الرحمه ديال البريباراسيون اللي كيديروا الناس، كتاكل ديك الماكله ديال يا ربي تعطل الغدا، وكتبقى تضرب حتى كترمي الضاله، كتبقى داير ديك ها حتى درتي بحال هكا طيح شي حاجه، اش تدير؟ كتقول واحد الاكله دابا غادي يتقال ما كاين، خلي ندير لاسيست. لاسيست ديالك انت ما كديرش لاسيست ديال البريباراسيون، حيت لاسيست ديال البريباراسيون ثلث ساعه 30 دقيقه 20 30 دقيقه باش كتنوض، كدير الغيبوبه كي قال سيدي عيسى، كاينه القيلوله وكاينه الكيتوره هذه جديده وكاينه الغيبوبه. الغيبوبه هي فاش كتقول الحوت قرب المغرب ودن، هي هذه ملي تتنوض كتقول في حقيقه ما كنحمش تبدا بريباراسيون في الليل وتقطعها، خليتها للغد الصباح، ونهار الحد في الليل كنلقاك باقي ما بديتي والو، كتمشي لواحد الباراغراف كتقول له لا ما نظنش يحط هذه العيبات، لكن نهار الطريقه باش شرحها لينا كيبان لي ما غاديش يحط هذه العيبات وصافي غادي نفوت، وكتولي لاعب سته وضامر عم جالس كتقمر واش هادي ما يحطش هادي، شو كتعيط لاخر كيقول لك راه كيبان لي فيها كذا الاخر، عرفتي شحال كتولي فيك الشعواده داك النهار. يكفي انه غير واحد في الجروب ديالكم كيلوح في الجروب واتساب دايره حلمت غيحط لنا الشابيتر الثاني، كلشي تيمشي للشابيتر الثاني، يستحيل يحفظ شي حاجه اخرى. اش كدير الشريف؟ بكل بساطه تتهرب من مسؤولياتك صافي، باش نقشرها ونعصر لك الحامض في عينيك شي شويه، جالس كتهرب من المسؤوليه ديالك، ما باغيش يقرا مزيان وتيقول لك اش درنا للامه فلسطين جالسه كتموت، لا البد البد اجلس في داركم وقرا ونجح ونتفاهموا على فلسطين من بعد، واخا فلسطين يلا خلوا المصريين ايده على كتفك يلا نمشيو دابا لفلسطين، يعني كتعرف الطريق منين غندوزو؟ انت ما خرجتي من وصلتي حتى للبرشيد عاد توصل لفلسطين. ثبت دائره تاثيرك الان، شنو هي؟ شنو هي دائره التاثير ديالك انت؟ هو انت اول حاجه، ثاني حاجه المحيط ديالك انت، شنو درتي لعباد الله الى اخره الى اخره الى اخره. دائره التاثير ديالك انت خدم عليها، وديك الساعه هذيك الدائره ديال التاثير ديالك ملي غادي تكملها غادي تفتح لك الباب ان خصك تدوز لحوايج اخرين، وغادي تفتح لك الباب ان خصك تدوز لحوايج اخرين. كيف تكلمنا قبل على القضيه ديال العلم الشرعي، كتبدا في الاول بالطهاره، شويه كتلقى داك الشيء ما قدكش كدوز لاحكام الصلاه، من بعد كدوز احكام المسبوقين، شويه كدوز ترقيع الصلاه، كتلقى راسك العبادات ديال الصلاه فكيتيها، كدوز نعم سير احكام الزكاه، كتلقى راسك باللي مستعد انك تعلم الناس، كتولي دائره التاثير ديالك كتبدا توسع، وكتوسع بشكل تدريجي وممنهج. لأن الدعوة إلى الله كما سطرها علماؤنا رأى ليست هي نقل الفرض من حالة إلى حالة، إنما هي الانتقال بالمجتمعات من حالة إلى حالة، وكذا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. أما التأثير على الأفراد هذا مرحلة دي الدار أرقم بنا بالأرقام. النقطة الثانية إعادة بناء الدين في أنفسنا ومحيطنا بناء صحيحا. الدين اللي خدينا إحنا، أنا كنت أتكلم عن الحالة اللي بحالي أنا، خرجنا من الحالة دي الغفلة والحالة دي الغيبوبة الحقيقية، وبغينا نرجعوا للدين ديال سيدي ربي، وقلنا اين الطريق غادي نشدو؟ لقينا ريوسنا عندنا اشكال مع كل ما يمت للنظام الحاكم بصله. علاش؟ حيت داز واحد الزمان الناس اللي كانوا كيحاولوا يحافظوا على الامن ما كانوش قارين الجانب الشرعي وما فاهمينش بزاف الحوايج، فناس مشاو وتعرضوا للمساءلات في المخافر الشرطه غير حيت لانهم كانوا كيصلوا بالقبض صافي، لا اقل ولا اكثر. كاين يتعرض للمساءلات لانه لقاو عنده المصحف ديال الحفص، بحال الروايه ديال الحفص عن عاصم راه ماشي كلام سيدي ربي. فالناس وصلت واحد الوقيته ولا عندها نفور من هذه القضيه هذه، فملي كيجي شي واحد اللي بالنسبه لهم كيمثل راه قريب الكذا وجاي من شي جهه رسميه اعرض عنه وتولى الى الاخرين. وبدينا كنسمعوا ناس كيقول لك حقا لا راه الدين ملي كيجي من المنطقه الفلانيه راه هذوك اللي عندهم الدين مصفي. علاش؟ نظرا لتداعيات سياسيه واقتصاديه وكنبذل امور معينه في واحد السياق معين لا يتسع المقام لذكرها. فتوجهنا لديك الجهه وبدينا كناخذوا منها اشنو كاين. هذيك الجهه اللي بدينا كناخذوا منها حنا التدين ديالنا، بدينا كناخذوا التدين ديالنا بحسب اختيارات فقهيه معينه. وبما اننا حنا كنا غير في داك الشبر الاول فكنا كنصحبوا باللي المنتهى في العلم راه هو هذيك الجهه. فولد لينا واحد شي شويه ديال الفوضى، فولينا كنسمع كلمه جوج كلمه جوج، مساله هذه خلافيه اييه واش غندير انا؟ المهم اهل العلم راه ذكروا فيها خلاف. فوليتي كدير ديك القضيه كتحس براسك وارد العيب هذه ان نقول الناس فيها خلاف الى اخره. فوليتي كتجي يسولك شي واحد كتقول لي راه اختلف اهل العلم في المساله هذه، منو من قال كذا ومنو قال. فعباد الله ملي كيسمعوك كتقول لهم هذه الكلمه ديال اختلف اهل العلم وانت عندك الحياه وكتلبس قميص وجلابه وكتمشي للجامع كيقولوا راك واعر، فبداو الناس كيجيو عندك يسولوك، ما تطرات لكم كاملين. فبداو الناس كيجيو عندك يسولوك كيقول لك كذا واش هذه؟ انت طبعا ملي قالوك ما غاتجيكش تقول لهم ما عارفش، حيت انت اصلا ما عارفش. ولكن ايوه ما عارفش ونسكت، يعني الله دوينا على المروكي قبيله راه جبهه لهنا راه ما يسكتش لك المغرب. واخا عرف يقنبل عليك ما عرفش منين، ولكن المهم يبيض لك شي حاجه وما يخرجش بلاش. فنفس القضيه بقات عندنا هذيك الفوضى التعلميه بقات عندنا حتى بعد التزامنا. فخدينا الدين بالفوضى، فملي كتبغي تلقى راسك باغي تقعد لشي مساله كتلقى راسك ما عندك ما تقول فيها. وملي بداو الناس تيسولوك وليتي خدام معاهم بكوبي كولي، وفي احسن الاحوال كتكوبي لهم من شي موقع اللي نحتسب على الله عز وجل انه راه مقاد وما غاديش يوضر هذاك السيد. اما عباد الله اللي مشات للمواقع ديال التغدار راه كاين اللي دازت واحد شهرين وصل الصاك ديالو فيه شي حوايج فيهم الدم وصل لدارهم وقال لهم البركه في روسكم ولدكم راه تقتل في سوريا والعراق راه حكا مشى يجاهد مع دوله الخلافه. ماشي واحد ماشي جوج بزاف، عدد منهم كاين اللي كتعرفوهم شخصيا وكاين اللي جاوكم الخبر عليهم وكاين اللي خداو من مواقع منظره. فبالنسبه ليه ما كاينش شي عالم في الدنيا، هما شي خمسه سته ديال العلماء كاينين عنده في واحد بلاصه معينه ومن غير داكشي كله يلبخوش. كاين اللي قال لك حقا اول ما بدا تيصلي شويه اللحيه اللهم بارك الله يتقبل الجرح والتعديل. اه شريف ان جرح وتعديل، لا رخص الجرح والتعديل باش نعرفوا ريوسنا وان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. وداك درت لك واحد ثلاثه اربعه ديال الكلمات كتقول لي الشريف في جرح التعديل هذا فاش من علم؟ كيقول في علم الحديث. كنقول لي شنو المرتبه ديالو؟ شنو واش هو اول ما يتعلم من علم الحديث ولا هو الوسط ولا فشل؟ اخر ما يتعلم في علم الحديث، يعني بنادم راه سال الفقه ديالو وقاد المسائل ديالو ودخل الباب ديال علم الحديث، اخر ما يتعلم في علم الحديث هو علم الجرح والتعديل. وكي كانت المقوله الشهيره ديال ان اعراض الناس حفره من حفار النار وقف على شفيرها الحكام والعلماء والمحدثون. الحكام يعني القضاة اللي كيقضيو، انه ملي كيبدا القاضي كيقول فلان راه شفر ولا كذا راه غيدخل في العرض ديال داك السيد، اما ان يدخل فيه بحق فيفكه عدله غدا يوم القيامه، اما ان يدخل فيه بظلم فيقذفه ظلمه الى النار عياذا بالله. والمحدثون المحدثين كيقول لك هذاك مدلس، هذاك وضاع، هذاك كذاب، هذه أعراض الناس. فإذا تكلم فيها بمنهجية علمية دقيقة فكه علمه بين يدي الله عز وجل. إلى طغى على الناس قذفه ظلم الناس في النار. وانت يا الله والبارح ما تعرفش تفرق ما بين الاستجمار والاستنجاء، وجيت تطعن في الأعراض ديال عباد الله وكتقول لي حقا علم الجرح والتعديل. الله يصلح الحال. إذن إعادة بناء الدين بناء صحيحا لا بناء فوضويا عشوائيا، والجمع بين ما هو عقدي وما هو فقهي وما هو سلوكي ومعاملاتي، كما جمعتهم آيات فاتحة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شكون هما؟ الذين يؤمنون بالغيب، هل عقيدة، ويقيمون الصلاة، هل عبادات، ومما رزقناهم ينفقون، جمعت لك المعاملات آية وحدة. وهكا كان المغاربة يتعلمون، وهكا كان المسلمون يتعلمون دينهم. ما عندهمش كناخذ الفقه ناشف ومن بعد كندوز العقيدة ناشفة، ولا بقى لي شوية الوقت كندوز السلوك والمعاملات. كانوا كياخذوا كل شيء. إمام مالك رحمة الله عليه خارج وعنده ما يقارب 7 سنوات، قالت لي موفين غادي؟ قال أريد أن أطلب العلم. قالت لي انتظر. قادته صوبته هندمته ولبسته نعم سيدي ديك السلهام ديالو، ودارت ليه العمامه، قالت لي حتى يكون عليك سمت العلماء، وعطاته الكراسه والقلم، قالت له اذهب الى ربيعه الراي وخذ من ادبه قبل علمه. يعني الناس كانوا كيمشيو ياخذوا الادب وياخذوا العلم وكل شيء دقه واحده. حنا لا، حنا ولينا كنعطيو الناس معلومات، فطغى الناس بالمعلومات على الناس. عوض ان ياخذوا السنه كبلسم يداو بها جراح الناس، أخذوا السنة كخنجر يطعنون فيها الناس في ظهورهم. إعادة بناء الدين بناء صحيحا في أنفسنا ابتداء وفي محيطنا بعد ذلك. المسألة الأخرى، وهذا مما نغفل عنه، الارتباط بالآخرة. الارتباط بالآخرة هذا يصحح عالم الأفكار. كيولي المسلم تيفكر كمسلم. دابا المسلمين ما بقاوش كيفكروا كمسلمين إلا من رحم الله. أي هرب غاد تصبر معاك على الحلوة والحارة، وانت غادي تجي غادي تجوج بها، وانت بوغوس وزوين وملتزم وهادشي كله حلو في عينها إلى آخره، ولكن رب غادك تكون عندك الدار وتكون عندك الطوموبيل حيت ما فهم يتكرفس. هذا فكر مادي محض. دابا ندوز لكم انتوما، ما تقلقوش عليه، ساليت من هادو ندوز لكم انتوما شي شوية. غتقول لي واوكي غنديرو مغرب دوش، انا ما قلتش لك بداي معاه من الزلط، وما قلتش لك ديماري معاه بخبز وزيتوني لا جعنه، ما قلت لك حتى حاجه من هذا باب الناس. انا غير قلت لك سقف التطلعات ديالك فداك السيد اللي جاي يتزوج ما يكونش هو سقف التطلعات ديال المسلسلات والافلام، لان حنايا كمشروع ديالنا حنا كمسلمين، المشروع ديالنا هو اننا ندخلوا حنا وعيالاتنا ووليداتنا للجنه، وما يدخل حتى واحد فينا لجهنم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. النداء ما قبل الاخير من نداءات الايمان، من وراه كيجي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. النداء رقم 88، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. علاش؟ حيت مشروع الزواج هذا مشروع ديال الآخرة. ملائكة الرحمن حملت العرش ملي كتدعي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن هذا مشروع ديال الآخرة. فملي كنولي كنربط أنا مشروع الآخرة بأمور مادية دنيوية، يعني راه عالم الأفكار عندي ليس مرتبطا بالآخرة البتة. الارتباط بالآخرة تيذكرك بلي واحد النهار غتموت، فلا تظلم أحدا أبدا، لأن ملي غتموت والله تغطلقاه. الارتباط بالآخرة يعلمك أن تخدم أمتك حيث أنت، وكتعرف باللي راه الخيانه في المال العام ليس خيانه للمال العام ديال المغاربه فقط، انما هو خيانه للمال لمال الامه كلها. ما عندناش شي حاجه ندير بفلوسي داكشي اللي بغيت. الارتباط بالاخره كيخليك واخا كتدخل 700 مليون في النهار، 2 مليون ونص مزيان. كتعرفوا داك السيت ديال امازون ديال اللي بيعوا الشراء 2.5 مليون كيدخلها مول الامازون، اسمعني مزيان، في الثانيه. نعاودها حيت غالبا ما دخلاتش مزيان. 2.5 مليون يعني 2500 دولار المقابل ديال 2500 دولار مول امازون تيدخل 2500 دولار في الثانيه. واش هذاك اللي يلاه تخرج ول البارح يلاه كيشد واحد 7000 درهم في الشهر كيبريكو لي بها اضر وطاغوت، وجاي تقدم لك باغي يتزوج باش يعفك ويعف راسو، غادي طالبي انت بداكشي اللي كيدخل مول امازون، راه ما بغات تقتلي، ما بغات تبقاي بايره، ما بغيتي ديري شي لعيبه ماشي هي هذيك. راه غيسهل الله في واحد لاباس عليه وعنده فلوس وغيجي، ولكن واش هو هذاك التصور ديالنا حنا؟ واش قزمنا هذاك السيد اللي بغينا نتزوجوا به؟ واش قزمناه في بزطام؟ ودوز معايا للجهه الاخرى دابا، بوز دوز عندكم انتم من هذا الشيء. هذيك السيده اللي انت ناوي تزوج بها الشريف، انا عارف غادي تفرع عليا راسي بداك فضفر بذات الدين تربت يداك، ولكن عارفك راه ما كرهتيش هذيك الدريه اللي في الاشهار ديال سان سيلك، هي اللي تكون ذات الدين وهي اللي لابسه الحجاب ديالها وكذا، ياك الباندي. لا الشريف، تصورات عالم الافكار ديالك خصو يتعاود يتصلح. حنا ما قلناش راه لا بالنسبه للمراه لا بالنسبه للراجل، علاش دار النبي عليه الصلاه والسلام الفتره ديال النظره الشرعيه؟ قال لك انظر اليها فانه احرى، اذا ما بينكما يعني شوفها وتستقر في النفس ديالك وتستقر انت في النفس ديالها الى غير ذلك. هذه كلها امور طيبه، لكن اقامتها على اسس اخرويه صحيحه هو اللي كيخلي ان الحياه كتستمر. قلت لكم ما عندناش ندير داكشي اللي بغيت بفلوسي، ما كاينش شي حاجه زعما ما لقينا ما نديرو بالفلوس غنبنيو اكبر برج في العالم، ما كاينش حاجه سميتها ما لقينا ما نديرو بالفلوس غادي نصيبو واد يشد من الرباط حتى الفيقيق، ما عندناش شي حاجه بحال هذا الشكل. هذا هذاك الواد هل تحتاجه الامه؟ اه بنيه. لا تحتاجه الامه، فلوسو يمشيو لحوايج اخرين. عندنا مزاليط ما لاقين ما ياكلوا، عندنا مزاليط ما لاقين باش يتغطاو في الليالي، نشوفوا بعدا هادو وندوزوا ديك الساعه لحاجه اخرى. تقادوا عندنا مزاليط، كل شيء واكل، كل شيء شارب، كل شيء ساكن، كل شيء مغطي. طيب عندنا عباد الله خصها تتزوج، عندنا ناس عليها ديون خصها تقضى، سالينا هاد المسائل هذه مزيان، دوز معايا لحاجه اخرى. عندنا ترسانه حربيه خصها تسلح خصها تقاد، عندنا تعليم خصو يتصوب، عندنا سبيطارات خصهم يتقادوا. صايبتي هذا الشيء؟ لا. اطول برج اش غندير فيه؟ نطلع اللوح في راسي من الفوق من التفاس؟ ما عندناش شي حاجه سميتها ندير داكشي اللي بغيت فلوسي ماشي فلوسك. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم، ماشي ديالك، ماشي ديالك. اذا ما عندكش الحق غتقول لي صايبنا كل شيء وكلينا كل شيء وقدينا كل شيء ولا ما بقى عندنا ما يدار، غادي تصيب امور بالنسبه للاجيال اللاحقه اللي جايه. غدير وقف لكاع الدراري اللي جايين من القدام كلهم اللي يحلوا عينيهم ما لقاو باش يقراو. وهذا موضوع اخر اللي جينا ندوي على القضيه ديال الوقف، موضوع اخر. عباد الله جالس كتشحت منه غير باش يعطيك ثمن ديال القفه فيها 2 كيلو ديال السكر وكيلو ديال الدقيق وربعه ديال السميد باش ديها الوحده، ما لاقيهاش 60 ريال تشريها سميد، دورها حسوه لبنتها باش تاكل حتى ما لاقي ما تاكل هي وياها. كتشحتوا من عباد الله هذه المساله هذه. العالم الافكار خصو يتعاود يتقاد من الاول، من اول وجديد. ما درنا عباد الله كيفرحوا ملي كبدا تشرح لهم في الايه ديال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هو ملي كيخرج من الجامع وملي كيبغي يتصدق تيضرب يده في جيبه ويعرف دراهمه كما يعرف ابناءه او اشد معرفه، بحال كيتوشي فيهم عارف هذه درهم هذه 5 درهم هذه 10 دريال كيجبد 10 دريال، دير له معيار كيضرب لابليكاسيون كتجبد ليه 10 دريال بوحده. هذاك اللي كيلعب باش كيهز الدبدوب من وكتقول لي يؤثرون على انفسهم. عالم الافكار خصو يتصوب بعدا. نقطتان ونختم. النقطة ديال الرجوع إلى التاريخ رجعة صحيحة، ماشي للبكاء على الأطلال وماشي للاختباء من إخفاقاتنا، لكن للنظر الجانب الواقعي في التاريخ. فين كانت الأخطاء عندنا تاريخيا ونقومها ونفوتها؟ فين كان عندنا جوانب القوة ونتمسكوا بها ونعاود نرجعوا لها؟ فين كانت عندنا الأمور اللي هي كانت غير من باب الترف وجبدت علينا الصداع؟ فين كان عندنا الخطأ أننا أمننا غير المسلمين على أمورنا حنا ومن تما منين جانا الغدر؟ فين كان كذا؟ فين كان كذا؟ فين كان كذا؟ فين الأمور؟ الإنسان يرجع لهذه المسألة هذه في التاريخ ويقلها وتكون مدارسة شوية بشوية، وإن شاء الله تعالى يكون خير. والنقطة التي يؤكد عليها أستاذي فضيلة الشيخ البشير عصام المراكشي الهمة العالية. أحيلكم فقط على المحاضرة دياله فيما يتعلق بعلو الهمة. هو كان عنده محاضرة حفظه الله تجدونها على النت، علو الهمة لفضيلة الدكتور البشير عصام المراكشي. كاين عندك علو الهمة، هذا أيضا مجموعة مجلدات للسيد عفاني. علو الهمة يعني تقريبا ما عقلتش شحال من مجلد، مهم عندنا يعني موجود على الشبكه يعني ما تخافش موجود على الشبكه حنا العشاقه ديال البي دي اف موجود على الشبكه تلقاه علو الهمه كاين علو الهمه ايضا ديال الدكتور محمد اسماعيل المقدم حتى هو يقرا علو الهمه كي قلت لكم عاوتاني ماشي باش تاخذ دوك 10 الفنيدات دقه واحده غير ملي كتشوف هذوك الناس شنو داروا راه كان الوقت ديالهم يسمح بذلك شوف انا الوقت ديالي بماذا يسمح والا لجينا نذكروا بعض الامثله من المعاصرين اللي حيين الان الشباب نبدا نقول لك راه كاين بنادم اللي كيقرا 18 ساعه في النهار ما بغيناش نحطوا دوك 10 الفنيدات ولكن هذوك يبقاو استثناءات من 18 ساعه خرج لينا سيدي عتله تقراهم من 18 خرجنا عتله تقراهم شتي ديزاكتيفي الفيسبوك سيمانه تبدا تلقى الوقت الا بغيتي تبيعو تبيعو تلقى الوقت عندك عاد يعني ديزاكتيفي الفيسبوك اسبوع وحبس التلفازه وتشوف شحال غيشيط لك ديال الوقت النهار الاول غادي تبقى عاد تقلب ما تلقى ما يدار النهار الثاني النهار الثالث غيبان لك كتاب من داك النهار هو محطوط غتقول ونديرو فروسنا شويه ديال الخير ونجلسو نقراو يقرا الواحد يقرا ما حيت ما عندهاش تخريج اخرى ما عندهاش تخريج اخرى ما تبقاوش تسناو عباد الله تقراو تجي تقول لكم قراو نتوما يعني حسابكم ان شاء الله تعالى من الصفوه اللي ما عندهاش اشكال في القرايه قلت لكم هذوك جوج النقاط واخا كاين نقاط اخرى لكن حسبنا ما ذكرنا ونسال الله عز وجل ان ينفعنا وينفع بنا وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.